فصل في بيوع النهي عنها. احكم لعقد البيع بالبطلان لغيره بعد الاذان الثاني، والبيع للسلاح عند الفتن، او آيلا خمرا لمن به عني، وبيع مسلم لكافر بطل الا اذا العتق ببيعه حصل. لكن من يسلم وهو في يده يزال عنه الملك ملك سيده. وقسط العوض حيث اجتمعا، بيع وصرف او اجارة معا، والجمع للبيع مع الكتابة يبطل ذا البيع وتلك صحتي. ويحرم البيع او الشراء على اخيه والسوم وذا ما ابطلا. ورد الابدال لذي التجيل في الربوي بواجب التعجيل. والبيع والشراء بسعر عاجل لم يجز ان قل عن المؤجل، وجاز بعد قبضه المؤجلا، او جنس ما اشترى به قد ابدلا، او حال وصفه او اشتراه ابوه او غير الذي شراه.